الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن على الآية 27، وهي الآية 35 من سورة النساء، قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وفيها 15 مسألة، وهي من الآيات الأصول في الشريعة، ولم نجد لها في بلادنا أثرا، بل ليسهم يرسلون إلى الأسنة إلى الأمينة، فلا بكتاب الله تعالى أتمروا ولا بالأقيسة اجتزوا. وقد ندبت إلى ذلك فما أجابني إلى بعث الحكمين عند الشقاق إلا قاض واحد، ولا إلى القضاء باليمين مع الشاهد إلا قاض آخر. فلما ولاني الله الأمر أجريت السنة كما ينبغي، وأرسلت الحكمين، وقمت في مسائل الشريعة كما علمني الله سبحانه من الحكمة والأدب لأهل بلدنا لما غمرهم من الجهالة. ولكن أعجب لأبي حنيفة ليس للحكمين عنده خبر، وهو كثيرا ما يترك الظواهر والنصوص للأقسة، بل أعجب أيضا من الشافعي، فإنه قال: ما نصه الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالاهما؟ وذلك أني وجدت الله سبحانه أذن في نشوز الزوج بأن يصالحا، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وبين في نشوز المرأة بالضرب، وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخلع، وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة، وحضر أن يأخذ الرجل مما أعطى شيئا إن أراد استبدال زوج مكان زوج. فلما أمر في من خفن الشقاق بينهما بالحكمين دل ذلك على أن حكمهما غير حكم الأزواج. فلما كان كذلك بعث حكما من أهله وحكما من أهلها، ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما للحكمين بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك. ووجدنا حديثا بإسناد يدل على أن الحكمين وكيلان للزوجين. قال القاضي أبو بكر: هذا منتهى كلام الشافعي وأصحابه يفرحون به، وليس فيه ما يلتفت إليه، ولا يشبه نصابه في العلم. وقد تولى القاضي أبو إسحاق الرد عليه ولم ينصفه في الأكثر، والذي يقتضي الرد عليه بالإنصاف والتحقيق أن نقول: أما قوله الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين فليس بصحيح، بل هو نصه وهي من أبين آيات القرآن وأوضحها جلاء أو جلاء. فإن الله تعالى قال: الرجال قوامون على النساء، ومن خاف من امرأته نشوزا وعظها فإن أنابت وإلا هجرها في المضجع، فإن رعوت وإلا ضربها، فإن استمرت في غلوائها مشى الحكمان إليهما. وهذا إن لم يكن نصا، وإلا فليس في القرآن بيان. ودعه لا يكون نصا يكون ظاهرا، فإما أن يقول الشافعي يشبه الظاهر فلا ندري ما الذي يشبه الظاهر، وكيف يقول الله: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فنص عليهما جميعا. ويقول هو يشبه أن يكون فيما عمهما وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخلع، وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة، بل يجب أن يكون كذلك وهو نصه. ثم قال: فلما أمر بالحكمين علمنا أن حكمهما غير حكم الأزواج، ويجب أن يكون غيره بأن ينفذ عليهما بغير اختيارهما فتتحقق الغيرية. وأما قوله لا يبعث الحكمين إلا مأمونين فصحيح ولا خلاف فيه. وأما قوله برضا الزوجين بتوكيلهما فخطأ صراح، فإن الله خاطب غير الزوجين إذا خاف الشقاق بين الزوجين بإرسال الحكمين، وإذا كان المخاطب غيرهما فكيف يكون ذلك بتوكيلهما؟ ولا يصح لهما حكم إلا بما اجتمعا عليه، والتوكيل من كل واحد لا يكون إلا فيما يخالف الآخر، وذلك لا يمكن هاهنا. المسألة الأولى قوله وإن خفتم. قال السدي يخاطب الرجل والمرأة إذا ضربها فشاقته. تقول المرأة لحكمها قد وليتك أمري وحالي كذا، ويبعث الرجل حكما من أهله ويقول له حالي كذا. قاله ابن عباس ومال إليه الشافعي. وقال سعيد بن جبير المخاطب السلطان، ولم ينتهي رفع أمرهما إلى السلطان فأرسل الحكمين. وقال مالك قد يكون السلطان وقد يكون الوليين إذا كان الزوجان محجورين. فأما من قال إن المخاطب الزوجان فلا يفهم كتاب الله كما قدمنا، وأما من قال إنه السلطان فهو الحق. وأما قول مالك إنه قد يكون الوليين فصحيح، ويفيده لفظ الجمع، فيفعله السلطان تارة ويفعله الوصي أخرى. وإذا أنفذ الوصيان حكمين فهما نائبان عنهما، فما أنفذاه نفذ كما لو أنفذه الوصيان. وقد روى محمد بن سيرين وأيوب عن عبيدة عن علي قال جاء إليه رجل وامرأة ومعهما فئام من الناس، فأمرهم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ثم قال للحكمين أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. فقالت المرأة رضيت بما في كتاب الله لي وعلي. وقال الزوج أما الفرقة فلا. فقال لا تنقلب حتى نقر بمثل الذي أقرت، لا تنقلب حتى تقر بمثل الذي أقرت. قال القاضي أبو إسحاق فبنى على أن الأمر إلى الحكمين اللذين بعثا من غير أن يكون للزوج والزوجة أمر في ذلك ولا نهي. فقالت المرأة بعدما مضيا من عند علي رضيت بما في كتاب الله تعالى لي وعلي، وقال الزوج لا أرضى. فرد عليه علي تركه الرضا بما في كتاب الله، وأمره أن يرجع عليه كما يجب على كل مسلم، أو ينفذ ما فيه بما يجب من الأدب. فلو كان وكيلين لم يقل لهما أتدريان ما عليكما، إنما كان يقول أتدريان بما وكلتكما، ويسأل الزوجين ما قال لهما. المسألة الثانية قوله تعالى حكما من أهله وحكما من أهلها، هذا نص من الله سبحانه في أنهما قاضيان لا وكيلان. والوكيل اسم في الشريعة ومعنى، وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى، وللحكم اسم في الشريعة ومعنى. فإذا بين الله سبحانه كل واحد منهما فلا ينبغي لشاد فكيف لعالم أن يركب معنى أحدهما على الآخر. فذلك تلبيس وإفساد للأحكام، وإنما يسيران بإذن الله ويخلصان النية لوجه الله، وينظران فيما عند الزوجين بالتثبت، فإن رأيا للجمع وجها جمعا، وإن وجداهما قد أنابا تركاهما، كما روي أن عقيل بن أبي عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة فقالت اصبر لي وأنفق عليك، وكان إذا دخل عليها قالت يا بني هاشم لا يحبكم قلبي أبدا، أين الذين أين الذي أعناقهم كأباريق الفضة ترد أنوفهم قبل شفاههم، أين عتبة بن ربيعة أين شيبة بن ربيعة؟ فيسكت حتى دخل عليها يوما وهو برم، فقالت له أين عتبة بن ربيعة؟ فقال على يسارك في النار إذا دخلت. فنشرت عليها ثيابها، فجاءت عثمان فذكرت له ذلك، فأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس لأفرقن بينهما، وقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، فأتياهما فوجداهما قد سدا عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهما. وفي رواية أنهما لما أتيا اشتما رائحة طيبة وهدوء من الصوت، فقال له معاوية ارجع فإني أرجو أن يكون قد اصطلحا. وقال ابن عباس أفلا نمضي فننظر أمرهما؟ فقال معاوية فتفعل ماذا؟ فقال ابن عباس أقسم بالله لئن دخلت عليهما فرأيت الذي أخاف عليهما منه لأحكمن عليهما ثم لأفرقن بينهما، فإن وجداهما قد اختلفا سعيا في الألفة وذكرا بالله تعالى وبالصحبة، فإن أنابا وخافا أن يتمادى ذلك في المستقبل بما ظهر في الماضي، فإن يكن ما طلع عليه في الماضي يخاف منه التمادي في المستقبل فرق بينهما. وقاله جماعة منهم علي وابن عباس والشعبي ومالك، وهي المسألة الثالثة. وقال الحسن وأبو زيد هما شاهدان يرفعان الأمر إلى السلطان ويشهدان بما ظهر إليهما، وروي ذلك عن ابن عباس، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، والذي صح عن ابن عباس ما قدمنا من أنهما حكمان لا شاهدان. فإذا فرقا بينهما وهي المسألة الرابعة تكون الفرقة كما قال علماؤنا لوقوع الخلل في مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة. فإن قيل إذا ظهر الظلم من الزوج أو الزوجة فظهور الظلم لا ينافي النكاح، بل يؤخذ من الظالم حق المظلوم ويبقى العقد، قلنا هذا نظر قاصر يتصور في عقود الأموال، فأما عقود الأبدان فلا تتم إلا بالاتفاق والتآلف وحسن التعاشر، فإذا فقد ذلك لم يكن لبقاء العقد وجه، وكانت المصلحة في الفرقة وبأي وجه رأياها من المشاركة من المتاركة أو أخذ شيء من الزوج أو الزوجة، وهي المسألة الخامسة. جاز ونفذ عند علمائنا. وقال الطبري والشافعي لا يؤخذ مما للمحكوم عليه شيء إلا برضاه، وبه قال كل من جعلهما شاهدين، وقد بينا أنهما حكمان لا شاهدان، وأن فعلهما ينفذ فعل الحاكم في الأقضية، وكما ينفذ فعل الحكمين في جزاء الصيد وهي أختها. والحكمة عندي في ذلك، وهي المسألة السادسة، أن القاضي لا يقضي بعلمه، فخص الشرع هاتين الواقعتين بحكمين لينفذ حكمهما بعلمهما وترتفع بالتعديد التهمة عنهما. المسألة السابعة، قال علماؤنا إذا كانت الإساءة من قبل الزوج فرق بينهما، وإن كانت من المرأة من قبل المرأة ائتمناه عليها، وإن كانت منهما فرقا بينهما على بعض ما أصدقها. ولا يستوعبانه له وعنده بعض الظلم، رواه محمد عن أشهب وهو معنى قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. المسألة الثامنة قوله تعالى إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. قال ابن عباس ومجاهد هما الحكمان إذا أرادا الإصلاح وفق الله بينهما، وذلك إذا أمرهما الله سبحانه بتوفيقه فقد صلح أمرهما وأمر الزوجين، فكل ما كان بعده ذلك فهو خير والأصل هي النية، فإذا صلحت صلحت الحال كلها واستقامت الأفعال وقبلت المسألة السادسة الأصل في الحكمين أن يكون الأصل في الحكمين أن يكونا من الأهل، والحكمة في ذلك أن الأهل أعرف بأحوال الزوجين وأقرب إلى أن يرجع الزوجان إليهما، فأحكم الله سبحانه الأمر بأهله. قال علماؤنا فإن لم يكن لهما أهل أو كان ولم يكن فيهم من يصلح لذلك لعدم العدالة أو غير ذلك من المعاني، فإن الحاكم يختار حكمين عدلين من المسلمين لهما أو لأحدهما كيفما كان عدم الحكمين منهما أو من أحدهما، ويستحب أن يكونا جارين، وهذا لأن الفرض من الحكمين معلوم والذي فات بكونهما من أهلهما يسير، فيكون الأجنبي المختار قائما مقامهما وربما كان أوفى منهما. المسألة العاشرة إذا حكما بالفراق فإنه بائن لوجهين، أحدهما كلي والآخر معنوي. أما الكلي فكل طلاق ينفذه الحاكم فإنه بائن. الثاني أن المعنى الذي لأجله وقع الطلاق وهو الشقاق ولو شرعت فيه الرجعة لعاد الشقاق كما كان أول دفعة، فلم يكن ذلك يفيد شيئا فامتنعت الرجعة لأجله، فإن أوقع أكثر من واحدة قال ابن القاسم وأصبغ ينفذ، وقال مطرف وابن الماجشون لا يكون إلا واحدة. وجه القول الأول لأنه ينفذ أنهما حكما فينفذ ما حكما به، ووجه الثاني أن حكمهما لا يكون فوق حكم الحاكم، والحاكم لا يطلق أكثر من واحدة كذلك الحكمان. وبالجملة فرده المسألة إلى مسألة خيار الأمة حزم، والأصل واحد والأدلة متداخلة ومتقاربة، فليطلب في مسائل الخلاف. المسألة الحادية عشرة فإن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث قال عبد الملك ينفذ الواجب وهي الواحدة التي اتفق عليها وبلغوا ما زاد ويلغوا ما زاد، وقال ابن حبيب لا ينفذ شيء لأنهما اختلفا، وقال محمد لا ينفذ شيء مثل قول ابن حبيب ولو طلق أحدهما طلقة والآخر طلقتين فعلى قول ابن القاسم تلزمه طلقتان، وقول عبد الملك أصح كالشاهدين إذا اختلفا في العدد قضي بالأقل. المسألة الثانية عشرة إذا حكم أحدهما بمال والآخر بغير مال لم يكن شيء لأنه اختلاف محض كالشاهدين إذا شهد أحدهما ببيع والآخر بهبة فإنه لا ينفذ اتفاقا. المسألة الثالثة عشرة إذا علم الإمام من حال الزوجين الشقاق لزمه أن يبعث إليهما حكمين ولا ينتظر ارتفاعهما، لأن ما يضيع من حقوق الله أثناء ما ينتظر رفعهما إليه لا جبر له. المسألة الرابعة عشرة يجزئ إرسال الواحد لأن الله سبحانه حكم في الزنا بأربعة شهود ثم قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة الزانية أنيسة وقال له إن اعترفت فارجمها، وكذلك قال عبد الملك في المدونة. المسألة الخامسة عشرة: لو أرسل الزوجان حكمين وحكما نفذ حكمهما، لأن التحكيم عندنا جائز وينفذ فعل الحكم في كل مسألة، هذا إذا كان كل واحد منهما عدلا، ولو كان غير عدل قال عبد الملك حكمه منقوض لأنهما تخاطرا بما لا ينبغي من الغرر، والصحيح نفوذه لأنه إن كان توكيلا ففعل الوكيل نافذ، وإن كان تحكيما فقد قدماه على أنفسهما وليس الغرر بمؤثر فيه كما لم يؤثر في التوكيل. وباب القضاء مبني على الغرر كله، وليس يلزم فيه معرفة المحكوم عليه بما يؤول إليه الحكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذه الآية ذكر الله تعالى بعد آية النشوز أو الآيتين قبلها متعلقتين بالنشوز: المرأة إذا نشزت فإن ذلك يعتبر معصية ومخالفة، والأصل المودة والمحبة بين الزوجين كما ذكر الله بقوله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا خالفت الزوجة هذه المودة لم يأنس الزوج وصار ينفر منها، وكذلك أيضا إذا كان الأمر من الزوج أساء إليها وأساء صحبتها وأضرها وقصر في النفقة عليها أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال لا شك أنه الألفة تسوء والصحبة تسوء بينهما. فأولا ذكر الله الموعظة فعظوهن، ثم ذكر الحجر واهجروهن في المضاجع، ثم ذكر الضرب ولكنه ضرب غير شديد، ثم بعد هذه المراتب الثلاث يبعث الحكم إذا خف الشقاق واستمراره وعدم التأثر بالضرب البعض والهجران، وهذا فيما إذا كان الضرر من الزوجة هي التي عصت وتمردت، قد يكون ذلك من الزوج، فإن الزوجة قد تكون مطيعة ولكن الزوج يضرها ويؤذيها، إما بسماع يسمعها كلاما سيئا، وإما بنقص في حقها، وإما بجور إذا كان عنده زوجة أخرى جار في العدل ولم يعدل، وإما بمعاصي يتصف بها فتبغضه لذلك وتنقته لسوء حالته، فلا تكون العشرة بينهما حسنة أحيانا يتهمها بما يسمى معاكسة أو مغادرة مع غيرها أو مع أجنبي، وهذه مصيبة وهي كثيرة في هذه الأزمنة بعد وجود هذه الهواتف. تحصل اتصالات ومهاتفات سيئة عندما يتعرف على بعض الرجال، وإذا تعرفت واتصلت به وأعلنت الكلام ورققت صوتها وخضعت للقول طمع فيها ذلك الإنسان وصار يتصل بها، فالزوج قد يخاف أنها تخونه فيكون ذلك سببا منها أجنت على نفسها. كذلك أيضا قد يكون منه، فكثير من الأزواج تلاحظ عليه امرأته ملاحظات، ذلك بأنه قد يتصل بالفتيات غيرها وتسمع كلامه الرقيق مع من يتصل به ومن يتصل بها. وكذلك أيضا قد ترى معه صورا لبعض النساء وتتهمه بأنه يميل إلى الحرام ونحو ذلك. وهكذا أيضا قد تعرف أرقام هواتف عنده يتصل بها ويكون اتصاله مشتبها فيه شبهة سيئة. وكذلك أيضا الأسفار، كثير من الأزواج يسافر إلى البلاد الإباحية وقصده فعل الفواحش، والمرأة إذا رأت منه ذلك لا شك أنها تكره وتنكر عليه. ولا تحب البقاء معه وهو بهذه الحال. اتصلت في هذا اليوم امرأة تشتكي كثرتها أسفار زوجها، وذكرت أن زوجها عمره 60 سنة وأنه يسافر إلى الخارج، وغرره من السفر الفعل السيء. قد يتعلل بأنه يتزوج، تقول إنه رجل صالح يحافظ على الصلوات وعلى الصيام، ولكن ابتلي بهذه الأسفار. وأقل شيء أنه يتزوج الزواج الذي يسمونه نكاح بنية الفراق إلى بعض الدول، دول إسلامية ولكنها فيها شبهات كالهند ونحوه. هكذا يبتلى كثير من الرجال بهذا مما يسبب سوء صحبة بينه وبين امرأته. كذلك أيضا يبتلى كثير من الأزواج بالسفر مع زملائه وقد يكونون غير مستقيمين فيسهر معهم سفر فيه شيء من الشبهة على مخدرات وعلى أغاني ومسكرات وعلى له ملاعب وقمار ونحو ذلك، وقد لا يجيء إلى بيته إلا آخر الليل، وإذا جاء طرح نفسه بعد طول السفر وما أشبه ذلك، فكل هذا مما يسبب عدم الألفة بين الزوجين. وكذلك سمعنا هذه القصة بين رجل من بني هاشم قريبه ابن عباس ورجل من بني عبد شمس قريبه معاوية المرأة من بني عبد مناف من أقارب معاوية من بني عبد شمس، وعبد شمس ابن عبد مناف وهاشم ابن عبد مناف يجمعهما عبد مناف. إذا دخل عليها أخذت تسأل عن أعمامها وأجدادها الذين قتلوا في بدر، أين شيبة بن ربيعة؟ أين عتبة بن ربيعة؟ أين الوليد بن عتبة؟ فكانوا من الذين قتلوا في بدر. وعتبة هو والد أم معاوية، فإنها بنت عتبة. ومع ذلك هذه الزوجة تذكر هذا تذكره فيقول على يمينك في النار. هكذا ولما ساءت الصحبة بينهما أبعث عثمان حكما من أهله حكما من أهله وابن عباس حكما من أهلها وهو معاوية. معاوية هو ابن هند التي هي بنت عتبة، ولكن في البصل كان ابن عباس يقول نريد الفراق بينهما نفرق بينهما، ذلك لأنها لما أسمعها كلاما سيئا خرجت منه أرتدت رداءها وخرجت. ولما رجع جاء معاوية بن عباس وإلهما قد أغلق عليهما الباب وإلى بينهما كلام خفي، فعرفا بأنهما قد اصطلحا. وقد كان ابن عباس عازما على التفريق، وعلى كل حال جاء الأمر في هذه الآية ببعث الحكم، والحكم ظاهره أنه يحكم، الحكمان على الظاهر أنهما يحكمان، فيقولان حكمنا بالفراق، حكمنا بالخلع، حكمنا بالطلاق، وذلك بأن يحضر أو يحضر عندهما كل من المرأة والرجل، ويسألان كل واحد على انفراده: ماذا تنقم؟ وماذا تريد؟ وماذا تنكر؟ ماذا تنقمين على زوجك؟ ما السبب هذه الكراهية وهذه البغضة؟ وما أشبه ذلك. فهكذا بعد ذلك يحرص كل من الحكمين على أن يؤلف بينهما، يصلح بينهما. قال تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا رأي شقاقا ونزاعا وتباغضا وتباعدا ولم تؤثر، ألم ما أثرت النصيحة ولا السعي في الصلح، فهنالك يسعيان في الخلع. الخلع هو أن تبذل المرأة للزوج شيئا من المال، لكن إذا كانت الكراهية من الزوج فإن الأولى ألا يأخذ منها شيئا. تقدمت الآية في سورة النساء قال الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما عظيما. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إنكار على الرجل الذي يطلق امرأته وقد أفضى إليها وقد وطئها وقد استمتع بها، ثم بعد ذلك يطلب منها مالا. لا نقول إن هذا ممنوع، لأن الله قد أذن له في الأخذ في سورة البقرة في قول الله تعالى: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي أنها هي التي تفتدي، أي تشتري نفسها لتعيش عيشة طيبة، لتحيا حياة طيبة سعيدة. فهكذا جاءت هذه الآية في الأمر بالصلح: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الحكمان ذكر الله أن حكما من أهله وحكما من أهلها، يختار الزوج واحدة من أقاربه يرى فيه الأهلية ويرى فيه الكفاءة والمعرفة والنصح، ويختار والد الزوجة واحدة من أقاربه، أو تختار المرأة، أو يختار القاضي إذا كان القاضي عارفا بهما، أو يختار الجيران واحد اثنين عارفين بالزوجين وعارفين بالأحوال فعندهما قدرة على الإصلاح، اهتمهما الله تعالى حكمين. وفي الآية الحث على الصلح، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ابن العربي كأنه ينكر على العلماء الذين لا يعملون بهذه الآية، يذكر أن أبا حنيفة لم ينقل عنه أنه طلب أو أرسل الحكمين أو اختار ذلك، مع وجود الدليل الصريح في هذه الآية. قد يقولون إنها دلالة ظاهر ليست نصا، ولكن الصواب أنها نص، نص واضح في بعث الحكمين. نقل ابن العربي أيضا عن الشافعي كأنه شرط في الآية شروطا، وأن الحكمين لا يكونان حاكمين وإنما مصلحين أو يحاولان الصلح أو نحو ذلك. ذكر ابن العربي أنه لما تولى القضاء أطبق الآية في كل أمر يحدث فيه شقاق بينهما بين الزوجين، فأنه يختار رجلين فيهما الكفاءة ويؤكلهما وينوبهما فيما يفعلان من الإصلاح أو من التفريق أو من الخلع ونحوه. وإذا تم الفراق اعتبر بينونة بينونة صغرى مثل الخلع، بمعنى أنه لا يقدر على أن يراجعها، ولكن إذا تراضيا بعد ذلك يجددان عقدا. صحيح أنهما يحكمان بالفرقة، لأن الطلاق لا يملكه إلا الزوج، فرقة باينة. إذا قدرت على فراقه وهي تعلم ذلك حاولت، لكن إذا أنكر ذلك ولم يكن عندها بينة ما قدرت. الآية 28 وهي الآية 36 من سورة النساء، قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فيها عشر مسائل. المسألة الأولى كما قال الله سبحانه: ولا تشركوا به شيئا. قال بعض علمائنا: لو نوى تبردا أو تنظفا مع نية الحدث أو مجما لمعدته مع التقرب لله أو قضاء الصوم فإنه لا يجزيه، لأنه مزج في نيته التقرب بنية دنيا بنية دنيوية. وليس لله إلا الدين الخالص، وهذا ضعيف. الحمد لله، أهديكم الله ويصلح بالكم. وليس لله إلا الدين الخالص وهذا ضعيف، فإن التبرد لله والتنظيف وإجماع المائدة لله وإجمام المائدة لله، فإن كل ذلك مندوب إليه أو مباح في موضع، ولا تناقض الإباحة الشريعة. المسألة الثانية: وليس من هذا الباب ما لو أحس الإمام وهو راكع بداخل عليه في الصلاة فإنه لا ينتظره، وليس لأمر يعود إلى نية الصلاة، ولكن لأن فيه إضرارا بمن عقد الصلاة معه ومراعاته أولى. المسألة الثالثة: قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، بر الوالدين ركن من أركان الدين في المفروضات كما تقدم، وبرهما يكون في الأقوال والأعمال. فأما في الأقوال فكما قال الله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإن لهما حق الرحم المطلقة وحق القرابة الخاصة، إذ أنت جزء منه وهو أصلك الذي أوجدك، وهو القائم بك حال ضعفك وعجزك عن نفسك. وقد عرض رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال: يا رسول الله، إن كنت تريد النساء البيض والنوق الأذن فعليك ببني مدلج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه منع مني سبي بني مدلج لصلته من الرحم. وفي الإسرائيليات أن يوسف لما دخل عليه أبواه فلم يقم لهما قال الله عز وجل: وعزتي لا أخرجت من صلبك نبيا فلا نبي فيهم من عقبه. وفي الحديث: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، ومن حقه أن يرجع في هبته وأن يأكل من مال ولده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه، وقد بيناه في مسائل الخلاف. فإن قيل: إذا أخذ الوالد الهبة من الولد أغضبه فعقه وما أدى إلى المعصية فمعصية، قلنا: أما إذا عصى أخذ بالشرع فلا لعاله ولا عذر. كلمة لعن معنى ويلا، فلا لعن له ولا عذر في الفتحتين. نعم. قلنا: أما إذا عصى أخذ بالشرع فلا لعن له ولا عذر. الحاشي يقول في ألف فعاله وهو تحريف، وفي اللسان قال أبو عبيدة: من دعائهم لا لعن لفلان، أي لا أقامه الله. فإنما يكون العذر لمن أطاع الله أو عصى الله فيه. فإن قيل: هل من بر الرجل بوالده المشرك ألا يقتله؟ قلنا: من بره بنفسه أن يتولى قتله. قال عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول مستأذنا في قتل أبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أذنت لي في قتله قتلته. وهكذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وللرحم حق، ولكن لما جاء حق الله تعالى بطل حق الرحم. المسألة الرابعة والخامسة: اليتامى والمساكين، وقد تقدمتا. المسألة السادسة: قوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب، حرمة الجار عظيمة في الجاهلية والإسلام، معقولة مشروعة مروءة وديانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والجيران ثلاثة: جار له حق واحد وهو المشرك، وجار له حقان الجار المسلم، وجار له ثلاثة حقوق الجار المسلم له الرحم، وهما صنفان: قريب وبعيد. وأبعده في قول الزهري: من بينك وبينه 40 جارا. وقيل: البعيد من يليك بحائط، والقريب من يليك ببابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. وحقوقه 10 يجمعها الإكرام وكف الأذى. ومن العشرة الحديث الصحيح، ومن العشرة الحديث الصحيح، ومن العشرة الظاهر من العشرة، ومن العشرة الحديث الصحيح: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. وقد رأى جميع العلماء أن يكون ذلك ندبا لا فرضا، وأن يكون منعه مكروها لا محرما، لأن كل أحد أحق بماله، لأن كل أحد أحق بماله، والحائط يحتاجه صاحبه، فإن أعطاه نقص ماله، وإن أعاره تكلف حفظه بالإشهاد وأضر بنفسه، فإن شاء أن يحتمل له ذلك فله الأجر، وإن أبى فليس عليه وزر. المسألة السابعة: الصاحب بالجمع، قيل إنه الجار المناصق، والذي قال هذا جعل قوله: والجار ذي القربى الجار الذي له الرحم. وقيل إنه الذي يجمعك معه رفاقة السفر، فهو ذمام عظيم، فإنه يلفه معه الأنس والأمن والمأكل والمضجع، وبعضهما يكفي للحرمة، فكيف إذا اجتمعت؟ المسألة الثامنة: ليس من حق الجوار الشفعة كما قال أبو حنيفة، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. قال علماؤنا: لأن الله تعالى في هذه الآية لم يتعرض للمفروضات، وإنما ذكر الإحسان، والمفروض لهم يؤخذ من دليل آخر، وليس كما زعم، لأن الإحسان يعم الفرض والنفل، ولم يبق شرع ولا حق إلا دخل فيه، فعمت الوصية فيه، وتفصلت منازله بالأدلة، وإنما قطعنا شفعة الجوار بعلة أن الشفعة متعلقة بالشركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم. فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، فلما أراد به قلنا: أراد به الشريك، وهو أخص جوار بدليل ما تقدم. المسألة التاسعة: ابن السبيل، قيل هو الضيف ينزل بك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، وما زاد عليه صدقة، ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه. وقد كان قوم منهم الليث بن سعد يرى أن الضيافة حق، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه دليل على أنها كرامة وليست بحق، وبذلك يفسر أن الإحسان هاهنا مستحب، وإن كان ابن السبيل الفقير فقد تقدم بيانه، وإن كان ابن السبيل الفقير فقد تقدم بيانه. المسألة العاشرة: وما ملكت أيمانكم، أمر الله تعالى بالرفق بهم والإحسان إليهم، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إخوانكم خولكم، ملككم الله رقابهم، فأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وقال أبو مسعود:

ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك لخيانته إلا ما دمت عليه قائما لا تفارقه، فمتى فارقته أنكره ككعب بن الأشرف. استودعه قرشي دينارا فجحده، ذلك أي ترك الأداء، بأنهم قالوا بسبب قولهم ليس علينا في الأميين أي العرب سبيل أي إثم، لاستحلالهم ظلم من خالف دينهم ونسبوه إليه تعالى، ويقولون على الله الكذب في نسبة ذلك إليه وهم يعلمون أنهم كاذبون. بلى عليهم فيه سبيل من أوفى بعهده الذي عاهد عليه أو بعهد الله إليه من أداء الأمانة وغيره، واتقى الله بترك المعاصي وعمل الطاعات، فإن الله يحب المتقين فيه. وضع الظاهر موضع المضمر، أي يحبهم بمعنى يثيبهم، والله تعالى أعلم. هذه الآيات في سياق الكلام مع أهل الكتاب، قبلها قوله تعالى أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، وقوله تعالى وقالت طائفة من أهل الكتاب، ذكر الله في هذه الآية من أهل الكتاب من هو أمين ومنهم من هو خائن. ذكر الله أن منهم من إذا أتمنته بقنطار أداه إليك ولم يجحده، وقد ذكر الله القنطار أو القناطير في أوائل السورة في قوله تعالى والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، واختلف في تحديد القنطار، فبعضهم يقول 80,000 من الذهب أو الفضة، وقيل 100,000، وقيل 50,000، حتى قال بعضهم 1,000,000 ذهب. مسك الثور يعني جلده. ويختار ابن جرير أن قنطار المال الكثير دون أن يحدد. فيخبر الله بأن منهم من يكون أمينا لو أودعته وديعة مالا كثيرا أداه إليك، وكذلك لو استدان منك دينا كثيرا أداه إليك، يحمله على ذلك الأمانة ويكون مأمونا. والقسم الثاني الخائن الجاهل الذي إذا تمن ولو على درهم أو على دينار جاهده ولم يؤده إلى صاحبه. قد يقال إن هذا ليس خاصا بأهل الكتاب، بل العرب كذلك والمسلمون كذلك، بهم من هو خائن ومنهم من هو أمين، ولكن ذكر الله تعالى ذلك في سياق آيات أهل الكتاب ليكون المسلم على حذر منهم، والغالب أنهم يكونون هكذا خونة. ومن الأدلة وهذه الآية استدل بها بعض العلماء ممن سمعته منه الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، يقول فيها جواز الإيداع عند أهل البنوك، وذلك لأن هذا الكتاب ذكر الله أنهم يأكلون الربا في أواخر سورة النساء قوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وإذا كانوا يأخذون الربا ومع ذلك أباح الله معاملتهم وأباح الأمانة عندهم من تأمنه، دل على جواز أي الإيداع في البنوك ولو كانت ربوية. هكذا سمعنا الشيخ بن حميد يستدل بهذه الآية يعني كوديعة أو كمعاملة، لأن الآية فيها المعاملة، إذا تعاملت مع أهل الكتاب اشتروا منك أو اشتريت منه. ذكر الله عذرا أو مبررة لهؤلاء الخونة الذين يخونون ولا يؤتمنون حتى بدينار واحد، أنهم يقولون ليس لنا في الأميين سبيل، أي هؤلاء الذين هم أميون يعني العرب الغالب عليهم الأمية، ما علينا حرج فيهم. وهذا كذب، يقولون الكذب على الله وهم يعلمون بكذب أنفسهم، فيتجرؤون على الله ويتجرؤون على أموال الناس ويخونونهم ويقولون لا حرج علينا في أخذ أموالهم. ثم أنكر ذلك بقوله بلى عليهم حرج وعليهم سبيل. فكل من كان كذلك يعني فإنه الواجب عليه أن يؤدي الأمانة، بلى من أوفى بعهده من الله، يعني الذين يوفون بالعهد عليكم حرجا في أخذ أموالهم بغير حق. فهكذا دلت هذه الآية على الحذر من معاملتهم، والله أعلم. هنا الله تعالى يحب أولياء المتقين. يقول فضيلة الشيخ عبد الله الجبرين: نشهد الله على حبكم في الله، ونسأل الله كما جمعنا في هذه الدار أن يجمعنا في دار القرار في جنات تجري من تحتها الأنهار. لدي اقتراح، وهو أن تبدأوا وفقكم الله بجمع مؤلفاتكم وإصدارها إصدارا شاملا يحوي مجموعة المؤلفات، فلديكم كتب وفتاوى كثيرة قد لا يتيسر الحصول على بعضها ولا يعلم عنها كثير من طلبة العلم، فجمعها ييسر الحصول عليها والاطلاع، حفظكم الله ونفع بعلمكم. نقول أقد أكتب العلماء من أكثر من 1000 سنة أو 1200 وجمعوا مؤلفات من الله تعالى بها وفيها الكفاية، وكتبنا وفتاوانا ليس بها شيء غريب ولا شيء جديد. ومن اطلع على مؤلفات العلماء كفاه ذلك، وكذلك أيضا قد جمعت فتاوى أئمة الدعوة كما رتبها الشيخ ابن قاسم رحمه الله في الدرر السنية، وكذلك أيضا جمعت فتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم، وفيها فتاوى كثيرة نادرة الوقوع أو جديدة. ثم جمعت فتاوى الشيخ ابن حميد وفتاوى الشيخ ابن باز وفتاوى اللجنة. أما فتاوانا يمكن أن الأولاد قد يرتبونها، وأما طبعها ونشرها فقد يكون فيه شيء من الكلفة، وقد طبع منها جانب كبير كرسائل من جاء إلى الأولاد يعطوه ما تيسر منها. شكرا الله. قل سماحة شيخنا، هل أدرك عقيل بن أبي طالب خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ عقيل بن أبي طالب هو الذي ورث أبا طالب، عندما مات أبو طالب قبل الهجرة ما كان على دينه إلا عقيل، لأن جعفر وعليا قد أسلما ولم يرثا من أبيهما. طالب قد مات قبل أبيه، هذا هو الظاهر. فعقيل لا شك أنه عمر، ولا أدري هل أدرك عثمان أم لا، لكن أنه أدرك الإسلام وأسلم وله نسل وله ذرية. يقول السائل، ذكرتم حفظكم الله إذا حصلت الفرقة بين الزوجين فإنها تصبح بينونة صغرى، هل يعني ذلك أنه طلقها دون الثلاث؟ قد لا يكون هناك طلاق، وإنما يعتبر فسخا، أي فسخ النكاح الذي بينهما كما يفسخ بالقول وكما يفسخ بالعيب، ولا تعد من الطلقات، ولكنها تملك نفسها ولا يستطيع أن يراجعها إلا برضاها وبعقد جديد. هذا من الفسق. سؤال تكرر في الجلسة الماضية وهذه الليلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الوالد، أطال الله بعمرك على طاعته، ما حكم السعي في المسعى الجديد أي الحالي؟ لأنني محتار، آخر عمره أم لا؟ جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. لا جائزا، حيث أن المسعى القديم قد أغلق أو قد هدم، وأنا قد اعتمرت وسعيت المسعى الجديد حيث لم يوجد إلا هو، فما دام أن الأول مغلق فلا نقول يتعطل الناس طوال هذه المدة دون أن يعتمروا، قد يبقى الجديد، قد يبقى القديم في تجديده أكثر من سنة، فنرى أنه لا مانع من السعي في الجديد، وقد صدر فيه فتاوى وشهود كأنهم يؤكدون أنه محال للصفا والمروة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم دفع الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم والسلام؟ لا ذلك جائز، وذلك لأن غالب أن هؤلاء الطلبة من أولاد الفقراء، وإذا كان فيهم أغنياء فيعتبر ذلك تشجيعا لهم الجوائز اليسيرة، وأما المدرسون الذين يأخذون الرواتب فالغالب أنهم مستحقون للصدقة، هذا هو اللي بيرها. شيخ، حلقات التحفيظ المعروف أن الطلاب لا يعطون مكافآت، بل يؤخذ منهم مبالغ مالية مقابل تدريس في بعض المساجد، لكنهم يعطون جوائز. نعم يعطون جوائز، يفرق عليهم جوائز في آخر الفصل، هذه الجوائز قد تكون من ما يجمع إلى الحلقات، قد يكون بعضها من الزكاة يكون داخلا في سبيل الله. بعضها قد اشترى منها سيارات لإحضار الطلاب أو الطالبات، بعضها قد اشترى بها مباني، وبعضها قد يذهب بها إلى رحلات في الاستراحات والبراري. كل هذه من المصارف التي تصرفها. لا بأس بها، هذه كلها إن شاء الله. جزاك الله. يقول الشيخ السلام عليكم، وإذا وافق بحاكم واحد لأنه مرضي من قبل الزوج والزوجة ولم يبعث حكمين وإنما بعث حكما واحدا، فهل يقبل حكمه وهو لم يكن حكمان؟ يجوز ذلك، أن هذا من الصلح. إذا أصلح بينهما القاضي أو وكل واحدا من أقاربهما أو من أهل المعرفة والإصلاح ثم رضي بحكمه، إما في البقاء أو شروط يشترطها على الزوج أو على الزوجة، وإما في الفراق، يقبل قوله. يقول الحكمان هل هما قاضيان أم وكيلان؟ صحيح أنهما حكمان، يعني يحكمان بالوكالة من القاضي، كان القاضي وكلهما. يقول ما حكم دخولي الكنيسة من باب الاستطلاع والفرجة لا أكثر ولا أقل؟ لا لا، ذلك جائز لكنه مكروه، لكن إذا كان من باب الاطلاع على ما فيها وذكر ما فيها ونحو ذلك جاز ذلك. صليت خلف إمام يقلب حرف القاف في قوله المستقيم إلى جيم في الصراط المستقيم، فهل أعيد صلاتي؟ قد يكون هذا من أهل اللغات الذين لا يستطيعون الحروف، فنرى أنه لا يقدر على غير ذلك. كثير منهم أيضا يقلبون الحاءها الحمد لله، لا يستطيعون نطق بالحاء وما أشبه ذلك، لكن مثل هؤلاء لا يولون إلا إذا لم يوجد غيرهم. يقول إذا سجد الإمام سجود السهو بعد السلام وقام المسبوق، فهل يرجع ليسجد مع الإمام سجود السهو أم يكمل ما تبقى من صلاته ثم إذا سلم سجد سجدتي السهو؟ وجزاكم الله خيرا. إن استتم قائما فإنه يبقى على قيامه ويسجد في آخر صلاته، وإن لم يستتم قائما رجع وسجد مع الإمام، وليس له أن يسلم قبل أن تتم صلاته. يا شيخ، الآن سجد رجع مثلا لم يستتم قائما وسجد مع الإمام ثم قام لقضاء ما فاته، هل ليس سجد السهو؟ لا، ليس عليه إلا سجد واحد، إما في آخر صلاته وحده وإما مع الإمام. يقول يا شيخ ما حكم الكذب في الرؤيا حيث يقول من رأيت في المنام كذا وكذا وهو غير صحيح؟ لا يجوز ذلك. في حديث طويل مرفوع في خطبة نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وشر الرؤيا رؤيا الكذوب، يعني الذي يكذب في حلمه يدعي أنه رأى وليس بصادق. يقول هل يجوز أن أعجل إخراج الزكاة قبل موعدها لأعطيها لشخصين عليهم أقساط سيارات ولا يستطيعان سداد الأقساط لفقرهما، ولأجل أن أقلل نسبة فوائد الشركة التي تطلبهما؟ لا بأس بذلك. ذكر أنه يجوز تأجيل الزكاة اليوم لسنة أو لسنتين لا أكثر، ولكن لا قدر أن هذا المال الذي أعجلت زكاته ربح فإنك تخرج زكاة الربح إذا تمنح الحول. ما الحكم في شخص اعتمر وسعى في المسعى الجديد، هل نلزمه يقول بدم؟ هكذا ألزمه بعض المشايخ، ولكن لعل الصواب أنه لا يلزم. فضيلة الشيخ، هل النظر إلى الكعبة يقوي النظر؟ فقد سمعت بعض الإخوة يقول إن أنه ثبت طبيا أن بعض الكنديين أسلموا بسبب ذلك، هل هذا صحيح؟ ما أظنه صحيح. رجل قال إن نقلت وظيفتي إلى الرياض فسأذبح جملا، وبعد ذلك تم نقله إلى الرياض، فهل يذبح الجمل ويوزعه على الفقراء ولا يأكل منه لا هو ولا أهله شيئا، أم يأكل منه ويهدي ويطعم أقرباءه وأصدقاءه، فماذا يصنع أفادكم الله؟ إذا نوى أنه قربة وطاعة لله وشكر لله على هذا التوفيق فلا يأكل منه، يكون كله للفقراء. وإذا نوى أنه كرامة وضيافة لأقاربه ولأصحابه ومعارفه فإنه الحال هذه يأكل منه. السؤال الأخير يقول: كيف يكون وضع الإزار والخمار والقميص في تكفين المرأة والخنثى؟ ذكر أن المرأة أولا يجعل على عورتها إزار من السرة إلى الركبة، يلف على العورة، ثانيا على رأسها خمار، خمار يلف الرأس ويلف على الرأس والوجه، ثالثا القميص، هذا القميص يشق وسطه ويجعل نصفه فراش ونصفه لحاف، يدخل الرأس في ذلك الوسط ذلك الشق، ثم بعد ذلك تلف بلفافتين كلفافتي الرجل، كل لفافة تستر جميع البدن وما عليه من الأكفان، هكذا تكفين الرجل والمرأة. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد.